فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونهكسن دقيستيا ليد الكيمبا كسو دوادا برنامج كالروحة عاوانا قضبادا آتكم مغليسان وحاكم دا دقال عروس أو لغو ديلي موادنين ورشاي كينيا يانين ورشاي دالك الشينها أو كدعي قبل كلامو دورو ديني أه أو لوسو غبغبيي قدادا دقموينكا ولاية دا إسلاميقا أه إجوبوينكا عاو وحاد برنامج كالكم مغلي دونتان كلمة ديهي لغا جيدي مناسبة لغو سو غبغبيني دورة داسي madaxweynaha maamulka Soomaaliland oo u duulay dalka Mareykanka sidaybay socdaalkaasi u arkaan dadka ku nool magaalada Hargeysa. Caawa waxaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa waxa uu daaran yahay safarka Muuse Biixi ee dalka Mareykanka. Sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu soo gudbin doonaa xubintii ruux Qur'aanka oo ku dhaqan iyo bajaajleyda Muqdisho oo ka cabanaya dilal iyo dhac loo geysto mootooyinka bajaajta. aniga ayaa barnaamijka soo saaray oo idinla socodsiinaya waa mar kale iyo dhuux. وهبين نمو أحد أطبانك بيش الشعبان سندكون أفر بقول أفر تنيي سدحده هجريقة وافق صنة لبي أطبانك بيش سدحاد سندن لبدكون إيا لبي لباتنك ميلاديقة آنكوه المرنوه دقال يهنو كتيرسان عيدمدا مجاهدين تأل الشباب أيا دقال عروسكو قادي سلق عيدمدا كينيا إيكولا يهين مجانقو أو كتيرسان قبل كلامو حلق ويرركو دعي أيا وحا سلق كسقنا إنجينيروه يا شقالي إسوكو جيري موادنين ورشي كينيا إيو كوا ورشي دالك شينها kuwaasi oo halka ka waday dhismo. Dagaalkaasi ayaa waxaa lagu dilay lix nin oo u dhashay dalka Kenya iyo muwaadin u dhashay dalka Shiinaha. Mas'uuliyadda weerarkaasi waxaa sheegtay xarakatu shababul mujahideen. Hadani ilahi bu'id al-ama lidinin azimin huwa as-sami lidinin azimin huwa. Idaacad islaamiga ah ee al-Furqaan ayaa la socotaan barnaamijkuna waa ruuxa. waxaan qaybaha hore talaabsanaynaa barnaamijka dhuuxa oo habeen waliba marka laga yimaado habeennimada sabtida ay soo galayso aad ka dhagaysataan warbaahinta Al-Furqaan. waxaan markan jaleecaynaa warar degdeg ah oo ku soo dhacay warqabadka idaacadda Al-Furqaan. qarax ayaa laga soo sheegayaa in uu ka dhacay garoonka magaalada Jowhar. qaraxaasi ayaa lala eegtay mooto ay la socdeen ciidamada ka tirsan dowladda federaalka. hal askari ayaa dhintay, midna waa uu ku dhaawacmay qaraxa. dhanka kale isbaar ku taala xaafadda Macalin Nuur ee degmada Hodan ayaa lagu soo waramayaa in lala beegsaday laba qarax. goobta waxaa ku sugnaa ciidamada ka tirsan dowladda federaalka. lama hirin qasaaraha ka dhashay qaraxyadaasi. tabeelaha Sheikh Ibrahim ee duuleedka magaalada Muqdishana waxaa lagu weeraray laba qarax. idaacadduna ma aysan hirin faahfaahin ku aadan qasaaraha ka dhashay qaraxyadaasi. mas-uuliyadda howlgaladaasina waxaa sheegtay xarakada Shababul Mujahideen. hadani ilaahi bu'id al-ama لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. هكذا كده عدوا الفرقان برنامج كنوا روحة وحنا قصة مقن خضبة كلي، لكن مركن مدحوينها مملكة الصومالي لان مصبيح أيام ما أنت وحة وقضوا ليدا الكمريكان كا وفدك مدحوينها وحة كم إذا كان عصته وزير كترسل مملكة إيسا إيو سياسيين وزير كورفا فين تمملكة الصومالي لان سليمان يوسف أيا كور بحيي سفر كا مصبيح. jeedada waa mid caadi ah dalalka oo iska garan kareysa dal marka uu deewbti aadayo waxaan laga wada hadlayaa dano qusay labada dal ee isu tigaya waana arimo taariikhda diblomaasiyadda iyo dawladnimada wax guun ku ah wax la isu sheegayo maaha dano ka dhaxeeya dawladda Mareykanka iyo dawladda Soomaaliya baan ku wada hadlayna cid waliba marbay dantooda iska arka cid waliba oo humanka qof qof marka loo eego xitaa mar uu unbaa labada qof fahmaan ama ciddaasi ama dalalkaasi ama institutionskaasi inay isku doon saaran yihiin oo dani ka wada dhexayso dee markaa haddaan ogaanay labadayaduba in dan inaga dhexayso dantu maaha oo keliya securityga ganacsi bay noqon kartaa xiriir dhakale noqon karta nabadgelyo noqon karta baa mushtiribay noqon karta een ismaal gashibay noqon karta way badan tahay qaybaha aanu ka tageyna kuwan soo sheegay midna kaba mar kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfafinta Soomaaliland ducda kale dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay sida ay u arkaan safarka Muuse Biixi waxa ay sheegayaan in safarkan uu ku soo aaday xilli abaaro ba'an ay la ildaran yihiin dadka iyo dunida een waxaan u arkaa waxaan wax macna loo kasoo dhigay aanu jikin safar loo baxo oo meel la taga ma waa waqti dalku xaaladu ku jiro laga hadlo abaaraha sixir bararka maalin walba taagan abaarahan dadkii dhinteen safar baan tagaya wax macna loo ku jiraa ma jiro wax aan u aragnaa wax aan faa'iido lahayn magarad madaxweynuhu waxa inuu dalka danta shacabka ka hadlo oo mar walba khudbad ka hadlayaba wuxuu ku hadlaa waxaan dadka dan u hayn urraa la furaya waqti urraa la furaa dadkii gaajo u dhinteen haraad baa u dhinteen sixir bar baan naafay maxaa urraa la furaya codaynaya dadku waa ku naraadana magaashore aqliga madaxweynuhu waa aqli aan shaqeynin oo aan aqli slim ahayn mar jabuuti bis kaga baxay wadankii oo haraadan oo wax macna laga soo kordhinay halkan baananka inuu tago wax soo dhigtaan maleenaya marna Itoobiya u baxaya imaga Mareykanka buu tagay wax macna loo soo kordhinayaa ma jirto oo madan dantooda ka hadlaya shacabkii soo doortay hal habeen maana rag isagoo abaaraha xataa u ducaynaya wax naflo ka soo kordhaya ma wax faa'iido ah ku jiro waxan salaamayaa madaxweynaha sidoo guulu wada oo ictiraalkeenni Mareykanka inagaga beddeshay dekedeena saldiga uu doonayo uu raadinayo ruushka uu kaga inaasay waa inuu inaga beddeshay ictiraafka Soomaaliland iyo labada dowladna wixii ka dhacay diblomaasiyadeedna halka ay ka kala cadaato iyo rajayna rajo wanaagsan oo ku qabaanu inuu ku soo guuleystay Muuse waana qanacsan baan u leeyahay kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa safarka Muuse Biixi Cabdi uu ku aaday dalka Mareykanka ayaa muddo la qorsheynayay lamana oga waxa uu daaran yahay inkastoo ay soo ifbaxayaan in Mareykanku ay dana weyn ka leeyihiin dhulka uu ka taliyo maamulka Soomaaliland iyagoo doonaya in saldhig military ay ka sameystaan dekedda Berbera waxa xusid mudan in maamulka Soomaaliland uu yahay maamul shisheeyaha ku daaban oo ku dhaqma dimuqraadiyadda waxa ay raali galiyaan reer galbeedka iyo dawladda Itoobiya hadani ilaahi bu'id al-amma بدين عظيم هو السامي بدين عظيم هو السامي ولي وحدنا قال السعطان ورباهن تإسلامي قاهي الفرقان وحانا قصو مقان خضبا كلا وحانا كميدا دورو اللو سوق بقى بي قداد دك موينك ولاية جبوينك لكن مركان قصو دوادا حبنتي روح قرآن كأو كرخان فضيلة الشيخ نور معلن عبد الرحمن ايا نوسو جيدين دونا ايد لقى سيحبون خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون درسي أنه دروستين اتحانا عيد ميت كمذا قرأ القرآن كذا وحي روح قرآن كيكو لغن وحن هري على عيدا قدرته سورة الصف الله سبحانه وتعالى وريا أيها الذين كي آمنوا رميانوا لما محيبا درتي تقولون أولذين ما لا تفعلون وحن فليننا كبر مقتن عدد حق ذا وحكونا ذا عند الله لا يكتشن كوين هذي أن تقولوا إن أرنا إيشان الله إيشان ما لا تفعلون وحن فليننا يوحى الله سبحانه وتعالى وكتر ترسيها يوحى أهل إيماناتهين والله رميشان ومعلنت ملاد رميشان دادك تلمان تاس إيمانك كو تلمان منه إيمانك سوحو كينا يا إني سنلهين وحي سنسميهين تاسنه حدي أيو إيمان كو تلمان من أي سيدا يرهدين ألا أيو أرنكاس أكتيس عروين كويا وحي أمرك كينيزا تلمان تاس وإيمانك أح وحي الليذهين إن أي نغضان وحد فليسان وطفولين إيسان aayad kasta يا أيها الذين آمنوا كبل أبني سمعنا سيكجر سورة صفوة مدنية قرت إيسو دريس إيدو أمة الإسلام أي آد أدسان تايواي حدانه الله واسيب بسليها ولي مرغا وحي غاركو ديه جيران آدس من وزيلك مركا لأيغو حديه الشقاء اللي جعليها عن هيل الحين وان كودا غاق الحيسان اللي اكتيس وغهلون در جبل لارن سيدا سوك له معنى ايوه مركاسي مركي جيهاتك اللي سودة جي اي سيدي اي شالي وهنقل تاغاين مالكه سيس اي كموذن مركاسو اللي وحوليها لما تقولون ما لا تفعلون كبورا مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ادون كان مركز سيدا سوك اي وحي اهديه العالمك مركز نلوش ميتك او ير اي ميتك او وينباء waxaa laga qaadanayay Allah iyo rasuulkiisa Allah faray ama rasuulka faray Allah diiday ama rasuulkiisa al diiday arintu sidaas ay ku dhameeyd hadda sida ay tahay ma hayn inkastoo hadaba muqaal ay soo muuqdaan oo umada muslimka waa jirta inteeda badan ee ma dhimato markaas uu Allah u sheegay hore inna Allah yuhibbu alladheena yuqatiluna fi sabilihi safa Allah wuxuu jecelay kuwa jidkiisa ku dagaalamayaan safan ayagu fayshan oo iskhilaaf lahayn ka annahum bunyanun marsus wuxuu Alla jecelay hadaan helno waan ku socolayn Soomaadiina Alla kaasuu jecelay amin kana sidaas waay dadka horumarka barwaaqada iyo Alla subhanahu wa ta'ala inay aktiisada ajir weyn ka helaan rabaa dagaal fi sabilillahi oo waliba sida dad isugu habaysan oo aan lahayn kala tagtagsanaan iyo ayo Allah rabaa inna Allaha yuhibbu alladheena yuqatiluna fi sabilihi safa kaannahum bunyanun marsus Allah subhanahu wa ta'ala markuu sidaas leeyahay macnaheedu waxa waa inta iimaanka leh macnahaas ayaa laga rabaa ujeedkaas ayaa laga rabaa aadu sidaas subhanahu u soo degto hase yeeshee al-ibratu bi'umumi al-lafzi la bi-khususi sabab eegidu waa lafdiga idlayntiisa iyo anaga iyo qolo kasto muslimiina meeshay joogaan iyo goortay joogaan ba ay ku dhacayso ee lafdiga ama sababta dheh sababta gaar ahaanteeda qolo gaar ay ku soo dhigtay fiiradu ma al-ibratu bi-umumi al-lafzi la bi-khususi sababi taas ayaa marka iska fiiraysa ruux walba marka iimaan ku tilmaamano iimaankaagu inuu dhab yahay inuu san dhab ahayn ayadan iyo dhuxdid bal ku dhaqan ku tijaabi Alla wuxuu jecelaa waa ka maanta sada aragta loo nabiyaha alqitaalu fi sabilillahi jihad markay maqlaan dunidu maanta tiim hoos dhaban iyo ha alif ku tagay iyo dal markay maqlaan amba qoraalkeed ay arkaan waa hanfariisaya hanfariisada amba hanfariisada waa qasab waxa way kuwa oo aan lixlixad lahayn ayaa Allah subxaanahu wa ta'ala u soo saaraa hadii qolo ka dabacdo amay ka ridaabaan ay gaalada iska raacaan ilaahay wuxuu la imaha qolo aan dabcaynin ay ayuha alladheena amanu ma yartada minkum an diinihi fasawa atillahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna huwa alla ja'al allana ja'al yahay huwa alla ja'al yahay yuhibbuhum wa yuhibbuna wa min intana u dhibriyaan gaaladana ku aad adag yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laa'im idka ilaahay ku dagaalamaan ku halgamaan ee mid canaanaha ay canaantiisna ka baqimaayaan dhego dhigimaayaan waa ka markaas uu Allaahu leeyahay walaa khafuuna law matalaayn arinkaas ruuxi hela maantane waa inuu ogaado deeqweyn inuu haysto dhalika fadlullaahi yutihi man yashaa wallahu waasi'un aliim arinkaas waa ruuxa Allaah subhanahu wa ta'aala gacallin madax sigaas ku gaabiyay iyo rasuulkiisa mu'miniinta ee yahuud iyo nasaare ee wixii hal maala bareeska ka siibtay ee halkaa ku xirtay innama waliyukum allahu wa rasuuluhu walladheena aamanu alladheena yuqeemuna as-salaata wa yu'tuuna az-zakaata hum raaki'uun hadal marka la socoto waa laga marmaan laba xaraana lagu kala dhamaana janna iyo naar jidka marka inta aad joogto adduunyo joogto naftu ku jirtaa jaanisaysata iska jijin garay walamaad ku joogtaa jidka jahannamo ama aad ku joogtaa jidka munaafiqiinta warma hub taajidkii mu'miniinta dhabta inaad ku joogto iska hubi inta goor tahay wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. يسدده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي way waxaan idin soo wadnaa qodobada ay kamid yihiin bajaajleyda muqdisho oo kacabanaya bac iyo dilal loo geysanayo iyo dowro loo soo xiray qudada degmooyinka wilaayada jubooyinka laakiin iminka war degdeg ah oo soo gaaray ayaanu idin soo koobi doonaa wasaaradda arrimaha gudaha ee Saudiga waxa ay ku dhawaaqday in dil toogasho ah lagu fuliyay 81 ruux oo kamid ah maxabiista u xiran maamulka ala Saud dadkaasi ayaa lagu eedeeyay in ay qaateen fikrado qaldan iyo waxay ugu yeereen aqiidooyin gurcan bayaan goor dhow lagu dabacay wakaaladda wararka u faafisa maamulka ala Saud ayaa lagu sheegay in dadkaasi ay ahaayeen dambiilayaal kale waxay ku tilmaameen falal argagixiso war saxaafadeedka oo koobnaa waxaa lagu xusay in dadkaasi ay beegsadeen saraakiil iyo rag ka tirsan sirdoonka maamulka ala Saud bayaanka ayaa lagu xusay magacyada dad kala dilay iyo eedeymaha loo soo jeediyay waxaana dawladdu ay sheegtay in dadkaasi ay ku jiraan rag daacad u ahaa oo ka tirsanaa urweynaha Al-Qaeda iyo kooxda Xuutiyiinta Yemen inta badan dadka la dilay ayaa haysta dhalashada Sacuudiga waxaana ku jira 7 ruux oo u dhashay dalka Yemen iyo nin u dhashay dalka Suuriya xukunkan ayaa lagu tilmaamay kii ugu ballaarnaa ee ay fuliso boqortooyada ala Saud wixii tafaasiil dheeraad ah waxaad ku maqli doontaan wararkeena iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida insha Allah هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم دورو ديني أه إيا لوسو قبقبي خدادة دكموينكا ولاية إسلاميكا أه إجوبوينكا دروس مهم أه إيا لغو بحيي دورو دا مسؤولين كترسان ولاية إيا قار كمدا علومة دين تإسلامكا أيا كسو قيم قلي قبقبدا دورو دا شيخ عبد واحد إسحاق مودي شيخ مختار أبو مسلم إيا الشيخ عمر حياك الله أو مناسبة كهذا إيا لدر دارمي أو تلوين سيي قدادة يقول الله سبحانه وتعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله أولا إله بأمها سبحانه وتعالى كنت مجلس كان يحفلت دهن اختتام كيدا قضاد وارين رنت آد وقيب بضن ووحل غفر حو ما أنت عنك سوى قيب قلنا وارين وأن نميد الحمد لله إله بأكم هاس كنت وجود عن ما أنت الكافر لذا قضاد أدونك ما أنت لا سراع باك الجرى مركا هذا حقن وامدك إسلامك حقن وامدك قالد لما قضاد هدرك لجرت قضاد إسلامك يكو عمرك قالها الحمد لله وانت رنت وحلو فرحو رضيادنا هذه المسألة اما حكم كان مسألة سهلا ما مسألة الدين تورنا ايوة خضوعي وح إله أسود سبحانه وتعالى دين تهان وين ايضا كون كل غم عمل إله هدو أبو ركوم كان فرين تبو سور راعي عد فهمسين لهايدنا وصادر رسوش يسي هذا نوع علماء يسي نحلين مارك مسألة ما أها مسألة أما الصنع ومسألة واجب وفرض كالصلاة وأن احكم بينهم بما أنزل الله وأمر آيات سورة أعراف آيات روحي الله هي اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء قليلا ما تذكرون هذا قرأوا ويساقبت وحي الله أغهر لغر ومحوها غفق قادقة هذا هو عدالة سي إله ونرشي سبحانه وتعالى والله أولئي هاي ميلا بغنو دي قرآن كيسا كان بي وأن تحكمو بالعدل والشيق أغهر ري إخلاص كان هدي أصيغم باشو وكو جراء هدي غفك إن إخلاص أولئي مادو والله دانا سيد النبي أن نوشيق عليه الصلاة والسلام وأن سدحهم بغير سميان لما أهل النار بين نقدين مدبا أهل الجنة كا حديث بريد سوء تلوامها القضاة ثلاث واحد في الجنة واثنان في النار غفكي وحوه الشريعة برطي رجل عرف الحق فقال الله به فهو في الجنة وابرتي هذا هو أكون معمول أهل الجنة لكن كي برتي وفجارة في الحكم فهو في النار وأكون ما أنت مالها أفر لكو ردو صوار آياته ويقرنيان حكمك ويقرنيان مع ذلك هذا وفجارة في الحكم اللي حينيان قال هذا كلام هذا وأكون حقوق أقوانين بس كجاهل فهو حق حقوق كما يقال ولقي ما أقرسني هذا قال الله به الناس على جاهل فهو في النار أصغن بارك إله سبحانه وتعالى دوحان كرة جيلنا إن أغضى ركوة جنة جيلها. كلمة تنفعنا ولا تضرنا، الورع. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله حليه هاي روح كبقى الله سبحانه وتعالى هرجوك سجيس كبقى ومحو كبقى. ابن جرير الطبري وحليه أيضا مركو فصيري: من خاف، وأما من خاف مسألة الله إياه عند وقوفه يوم القيامة بين يديه، سؤاش الله سبحانه وتعالى أويدينيو الله مركو هرستاغيو مالك قيامه، فاتقاه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه. وإله وقبق جباتك وقتو معاصي ذا وكتغو انت مركو لي ماذو. ونهى النفس عن الهوى وغضبك الله بعد أولا قهلي. مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة، تمر دولك دعسن أي النبي صلى الله عليه وسلم أصلك قودهان تمرتو وحلال، لكن النبي قينا ورع عيسى أي وحو كقاري إنو كتور صدق أو سنتابن. يونس بن عبيد وحيري: إنك تكاد تعرف ورع الرجل في كلامه إذا تكلم. مركو قفكو هاللبا هل كاسد كأغان كرتا ورع عيسى دولدي تيرر بضي بكتاغنتا تيرر كأغان تاو حكم دا عدالة دا. عدالة دا رياها محام كورا دا قعنتكو هيا قضاها قضاة دا عدالة دا أي سمايان جيسك شرق إفريقيا في قطرنا هذا الصومالي أي كسمايان الدون نيويورك اللو غشا كيسانيا قال هذا بنتي قنقر وش يا كيسانية مسلم قال كش يا كيسانية الله أكبر إلى أي واحد لو جي ملك استا نك إنجليز ككيم عدالة أركي مركز وور رمي الله أكبر الله أكبر الله أكبر مدة جابا واي مدة للجوجا يدون كان الله جم وراي مركز سيدا درادة هذا واري ما يسيده ها ورك كاهري إنه نقضوا ويا عدالة ورع يحلال ميرت إنك كم ما مشوا أو تكدكتو سيدا سلوا بهي. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجينا ما أنت قضاة إهماشا فضية ما أنت إنا نقطان ضد مجاهدين أو سلفيين أو توحيدك إلهي أضغى الله ما يأو حكومها يا فضلك إلهي بدك قادين جل جلاله وهذا الكين عندنا أي سنقرب مرين أيضا واحد كها شيء فضلك إلهي ثم دماء المجاهدين ما كقادين رجينا ماذا أتشيغان يسو يحنيها أتشيغان يسو كوا جميعه وكو مجاهدين تفرمها تاجن مجاهدين تفرمها تاجن مرك حق بين يقول يهين حق بين يقول يهين وما حي وطني ولا له كل الياري العدالة إن العدالة صمينه عدالة الدان صمينه يمكن الرأس ونكسب بنك قلت لنا آخرنا الرأس ونكسب بين يقولينا الله ينجي الكويت آمين لاي إخواني مرك وحنو باهناي كرت إذا ما أنت إذا كم وقت يحيو إذا كم وقت يجهد جن ما أنت اللي إذا قلي أرض الواقع عينا كأنه وحينو عدالة نقضة إلهي سبحانه وتعالى سماواتك يقولك يكتابك قرآنك اللي سودك يصنها الرسولك انت بوحال الله يسقرك إيش رضي نارت اللي سمي العدالة اللي سمي عدالة دا أن كود ذالو ولا الذين وحيقوا أن سنرجع عمل كان سوء أساسي تولك استو ما أنت لقبت كتابك إلهي اللي قلت جل جلاله ما أنت ألا نرالي قلنا برين ألا نرافينا جل جلاله. إذن إخواني تاسع هذا في نوعه ورالك باستشهادية ذا قاريك كب حسدي إيه إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسا إنو كورو قادة درت قارينا كعريسي قارينا أبابي ليه كيسا إلهي سبحانه وتعالى ضب إله الرأيون ورالك أسيس قدر دارن كيسا إن بضن بين لقيستين دتك إياك هالك أبح يكون استشهادية ذا قل يكون إغماسية ذا قل يكون فرمها تاغن إنه يسكو الدوم بانسارنا وحان كسو قبل قبيرية ورالك إن هدف كيونها النقطة الذين الله يخافون في الله لومة اللائم كل هذا لا لوش قادني وحاران أي كاتي شرعية وعقلية مذول على حاران كاتي هذا المحابات سمينين وويل كاجي وويل سومالي هذا مسلم هذا نوكل حنين هدف كاجو هالنقطة الذين لا يخافون في الله لومة اللائم نو لو حوي كلمة ذا حقا كتال هل نكسون هذا نو لو حكم رده هيو إلهي بضح كسعي حيسا إلهي وحان كبر يا سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى كلمات كان إلهي نراد يا سبحانه وتعالى أفعاشنا إلهي راد يا أفعاشنا إلهي النور يا جل جلاله بريت الدنيا وان كتك الدنيا ومدى كوي خير وقتك الله ينقدك ومدى كوي الحال وقتك الله ينقدك ومدى كوي محامك هذا افتين وقتك الله ينقدك كتاب يسونا نظيف منهج كسلف كصالحة كو ومدى وقتك الله ينقدك. وآخر الدعوان الحمد لله رب العالمين وسبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. أقضى بينتي وحدورة الصحراء وأريو إلى جبوين كشي محمد أبو عبد الله waxaa maanta aan soo gabagabeynayna dowr socotay 8 maalmood oo loo qabtay qudada iyo kaatibinta wilaayada Jubbooyinka waxaana isleeyahay waa dowradii ugu qiimaha badneed diyaarinteeda iyo culimadii duruusta ka bixinaysay iyo toojihaadka ay bixinayeen umarada kala duwan iyo qiyaadada xarakada ragga maanta ay meeshaan ka soo qayb galay dowradan nasiib weyn bay leeyihiin Ilaahay subxaana wa tacaala ha u barakeeyo fursad qaali baad heshaan ayaamihii meesha aad joogteen habeen iyo maalinba waxbaad baranayseen niqaashaad baa ka dhacay shaqooyin baa la kala qaatay Ilaahay subxaana wa tacaala ha noo barakeeyo acmaashii meeshaan ka dhacday kuwa Ilaahay jannada uu ku geeyana Allah naga yeelo qaduhu ahmiyad weyn buu leeyahay kaana weyn buu islaamka ka taagan yahay waana shaqooyinkii ambiyadu ay qaban jireen wadiifatu lambiyaa buu ka mid yahay qaduhu khulafada saasoo kale shaqooyinkoodii buu ka mid yahay culimada shaqadii ay qaban jireen buu ka mid yahay qudada mar hore iyo mar dambaba shaqooyinka ay qaban jireen ayaad haysaan maanta waa shaqo Ilaahay subxaana wa tacaala loogu dhawaanayo waa shaqo aad iyo aad u ajar badan oo qofka hadduu asiibo maxaa la yiri falahu ajran hadii waxa weeyaan asagoo dadaalaya ay wax ka dhacaana hal ajar buu leeyahay hadii laakiin jawr iyo dhulmi uu xukumana hadii ciqaab adag buu leeyahay qaduhu waxa weeyaan shaqo aad iyo aad u adag weeyaan qofka saaxiibkiis ama janno ku tagaya oo caadil buu noqonayaa oo kuwa Ilaahay harkiisa harsado kamid noqonaya ama wuxuu noqonayaa ahlu nar oo wuxuu noqonayaa dadka Ilaahay subxaana wa tacaala uu ku fogeeyo jahannamo Ilaahay baan ka magan galeynaa xadiiskan أي آدي آدي سجيتي عن عبد الله من أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جار تخلى عنه ولازمه الشيطان وأنا حديث صحيحة حديث كاس عبد الله من أبي أوفى وريي نبي قنا وكوري صلى الله عليه وسلم وحليه إن الله مع القاضي إلهي وحا معي سيئوه قاضي ما لم يجر هدوسا سمين معناه جور يظلم هدوسا سمين ilaahi qaadiga ma ciisa weeyaan fa ida jaara hadu waxa wa jawr iyo dhulmi sameeyo takhalla anhu ilaahi wa iskaga leexanaya walaazimahu shaydaanu yaa booska soo galaya shaydaan baa booska soo galaya markaasa waxa laga yaabaa qaadigi waxa weeyo jawrka iyo dhulmiga sameeyay ahda iyo muhaabaadka waxa weeyaan markaas wuxuu bilaabayaa rishwo iyo khiyaano iyo amaana darro dhib oo dhan markaas uu bilaabanaysa ilaahi subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu naga dhigo qudada ilaahay macooda u yahay shaqada aad haysaan waa shaqooyinkii masaalixdi muslimiinta dadkuna aad iyo aad bay ugu baahan yihiin wax ilaahay loogu dhawaadana waxyaabaha ugu waaweyn bay ka mid tahay macnaha qaduhu maadaama arrinkaas hadda wanaagaas tirada badan uu leeyahay khayrkaas waxaa loo baahan yahay qudadu inay dadaalaan juhdiga ay hadda ay sameynayaan ay laba jibaaraan ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa waxa aad samaynaysaan wanaaga in Ilaahay subxaana wa tacaala u barwaaqay roob nagu siiyo hal xad oo la fuliyo ayaa Ilaahay subxaana wa tacaala dhulka dhan ku barakeynaya qof madluuma loo gargaaro ayaa Ilaahay subxaana wa tacaala noogu gargaaraya intee madluumiin baa maanta loo gargaaray xisaami leeyin intee dhul laga haysan jiray intee guriyo laga haysan jiray dhulkaan waxa way wixii dhulmi oo ka jiray bacdallah Ilaahay waxa uu ku suuliyay gacmaha qudada wilaayadkuna way ifuliyeen qudadana waa ay xukumeen maanta waxa weeyaan dhulmi muuqda maanta ma jiro alxamdulillah rabbil caalamiin cid walba oo dareemaysa dhulmina waxa weeye meel ay tagta ay maanta haysataa ilaahay mahadi maanta waxaan ku faanayno waxa weeye waa qadahanaga cadowga waxa ay noo quuri laayihiin waxa weeye waa shariicadaas iyo waxa weeye maxkamadaha noo furan weeyaan maanta kalsoonida dadka muslimiinta meel walba waad ogsoontihiin maanta meel walba laga imaanayaa dal iyo dibadba waxa loo imaanayo waa qadahanaga waa maxkamadaha mujaahidiinta dadku maxay u soo doonteen waxay u soo doonteen cadaalad waxay u soo doonteen xukunka Ilaahay waxaa la rabaa marka qudada inay waxa weeyaan guntiga dhisha inay iskaga dhigaan ay dadaalaan ummadaas oo maanta meel walba iskaga kan imaanaysa oo waxa weeye shariicada iyo diinta Ilaahay soo raasaday waa in loo khidmeeyaa oo waxa weeyaan xilliyada loo khidmeenayana aad iyo aad loogu dadaalaa juhdi iyo dadaal waa in la bixiyaa waxaan ku ballanay maxkamaduhu inay furmaan inay labada saac inaysan ka dib dhicin baan ku ballanay insha allahu tacaala ummadda inaan u khidmeyno ayaan ballan ku galnay waqtiga ummadda in loo ilaaliyo ayaan ballan ku galnay ummadda inaan la daalin baan ballan ku galnay ummadda waxa weeyaan in qadiyadaasna insha allahu tacaala waxa weeyaan nalaga adkeeyo qadaha waxa uu ka mid yahay muraayada camalka waxaa la isku akhriyay sifaadka qaadiga uu leeyahay waa la isku akhriyay aadaabta qaadiga laga rabo waa la isku akhriyay qaadiga waxyaabaha laga rabo waajibaadkiisa waa la isku akhriyay xuquuqdii waxa uu leeyahay waa laga waramay maxaa yeelay ragga jihaadaya ee shahaadada maalin walba ee lafaha duulaya oo dhiigooda 24 ka saac bixinaya oo ribaadka ku jira waxa ay u dhimanayaan waxa ay waxa weey naftooda Ilaahay uga gadanayaan waxa ay waxa weeyan duurka iyo socodka iyo xabada iyo waxa madaaficda ay waxa weeyan shafka ugu dhigayaan oo naftooda ay waxa weey Ilaahay uga gadanayaan wallahi waxa weeyan waa inay dadka cadaalad ay helaan waa inay maxkamadaha ay furnaadaan waxa ugu weyn oo loo dadaalayo habeen iyo maalinba umaradoonadu u dadaalayso oo ragga mujaahidiinta u dadaalayaan oo ciidamadu u dadaalayaan makaatibtu u dadaalayaan wilaayadku u dadaalayaan waxa weeyaan dadku cadaalad inay helaan maxkamaduhu inay furnaadaan dadka waxa weeyaan diinta Ilaahay in lagu dhaqo waxa weeyaan dadka loo kala xukun sooro loo kala garqaado meesha rasmiga cadaalada iyo xukunka Islaamka meesha uu ka jiro shaqadu ay ka socoto waa xagee waa maxkamadaha Soomaa wa idha xakamta fahkum baynahum bima anzala Allah waxa weeyaan dadka waa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu dhawaado akhyaray waxaan ku soo gabagabeynayaa waxa weey xukunka aad rideysid sax naf baa ku baxaysa dad baa lagu karbaashayaa dad baad xiraysaan walaa ta'khudkum bihima ra'fa ilaahay baa dhiigga la daadinayo oo qofka daalimka laga daadinayo ama qofka umutaysta laga daadinayo ilaahay subxaanahu wa ta'ala aan ugu dhawaanaynaa gacmaha la goynayo ilaahay baan ugu dhawaanaynaa ilaahay baan amray dadka dhagaxa lagu dilayo ilaahay baan ugu dhawaanaynaa waa inaan ilaahay dartii wax weeyaan u ixtisaab dalabnaa weeyaan ilaahay markuu ka hadlayo dadka asaga uu jecel yahay ayagana jecel maxaa lagu sheegay adillatin calal mu'miniin a'izzatin calal kaafiriin yujaahiduuna fii sabiili illahi walaa yakhaafuuna lawma talaa'im hada wabillahi tawfiiq hadaani ilaahi mu'iidan lamaa لدين عظيم هو السامي لدين عظيم وهجك بججليغا مقدش ايا كعبانايا دلال اي جيسانيان عيدمدا دولد فدرالكا اي دعك دانا اه موتوينكا xil maalmihi la soo dhaafay magaalada Muqdisho lagu dilay qaar ka mid ah dhalinyarada ku xamaashay mootooyinka isla markaana laga dhacay mootooyinka walaahi waxa ka mid ah degmada Kaaraan iyo degmada Dayniile iyo degmadan oo shan maxalla Madiino hadda tagtay habeenkii waxa way xiliyada ma cishooyinkii ilaa iyo 2 saac 3 saac hadda tagtay adiga iska dhaaf mooto iska dhaaf adiga ku dilayaan hadda ilmo waxa way tooriyeel iyo bangada wataan haddana waxa soo baxay tuugo oo dareeska dawladda wadato oo dac iyo dil ku geysanaan marka waxa way iska dhiban yiin mootooleeda ah dii hata 10 dollar iska dhaaf 100 dollar dil ugu sheegay hata waxa way matee kirtid meeshaas dacadada waxaa loo geystay wuxuu aaday xoosh xoosh markii la geeyay rag waxaa soo raaceen oo maxaa lahaa aa u maleysid qaabkooda xamaali inay yihiin oo kale isma inay ka shaqeeyaan aa u maleysaan marka waxaa lahay marka xoosh aad tagno meesha oo maxaa lahaa arig lagu gado markino meeshaas waxaa lahaa nigiini caafada laabkan laagteeda la waayo xoogaa markaasi kama shakin ilaa dad xamaali waa mugtaan dad laga shakinayo maanay markii adiga laabkii uu galshay oo isdhaahay adiga waa tala xaafadda waa u dhow diinbo aw gadaal waxaa laga saaray bangad aw waxaa la hayay baasha furaa mootada Oktoobar jiray ama nasadada meesha ku dhaafay ruuxa aniga nasadeeda hayi dhaafin furaa mootada leemaano ah qaata waa kanay war u saad marka waa dana sidii maul gumo soo fasixinay waa soo jirdilin ninkii waxa la soo deeyay oo maada xaafadda asoo gacan ka jaban oo madaxa dhaawac ka ah oo markii la wareysa maagay oo hadal dhan ka soo fuqu waay markii sidii ay noqoto waa waa meelaha qaar anaga waa iska ilaalinaa badata ma baadno aniga nafsada ahaanteyda ama shakhsiyadeyda waxa ay ugu dhacday qisaa in dad ama gabdho saddex gabdhood ah ay ga raaceen maqaayada Cadaani oo aan u waday warshada tarqi sigaar markii aan qaaday gabdhihii oo aan leeshiyay waa baxnay waa soconay daala markaan marayno halkaasaan filayaa in askartu naga raaceen maran u sii dhownahay baar wax ayaan adareemay inay askarina daba socoto oo ay mootadeeda daba socdaan waa sii soconay markii aan leexday oo aan ka leexday in ay Nasruddin laamiga aan la leexday ayaa waxaan hadana sii fiiriyay haadka wali inay askartii daba joogan waa arkay tuhun ayaa ay galay gabdhihii waxaan damcayay inaan dhaho mobeeladiina xareysta waa ugu ka jameen waxay dhayeen mobeelada maxaa xareysanayna laamiga saarana maana luuqna gelinaysa ilaa wixii qoranna way qorayeen xaq allee ka qoran yihiin waa baxnay markaan nasruddiin marayno mootadu waxay bilaawday inay hadba dhinac ay baasto dhac dhac dhac dhac moota askar saaran tahay aniga hadaan israal luuq hadaa sii gelisid waa khatar baa kugu imaan kartee bal haddii ay koor kugu hor jaraan arag intii ka socday seed baa u baneeyey waa laygu hor jaran laamigii oo waadixa oo dadkii oo dhan ay fadhiyaan oo ay saacaddii tahay laba saac xilliga macnaha kala hoyaadka ay tahay ayaa inta laygu hor jaray lasoo degtay aday saddexdiina saddexda mobeel oo aad gacanta ku haysiin soo qabta gabdhihii inta labada dhinac laga istaagay gabdhihii waa qalqaleen qoryihii ammaanka ka furan aniga dharbaaxsha laygu bilaabay midaaba dharbaaxshaygu bilaabay wuu kululeeyey inaan hadla macnaha lay diidaya waa lay waabeeyey barafaa noqday qoryihii baa laygu qabtay adigii gabdhihii saddexdii mobeel markii laga qaatay horaa laga tegay aniga xataa waxba layga ma qaaday deetana waxaa timid in gabdhihii aan qaaday markaan gurigoodii geeyey intaan i saarnaayeen waxba ima daraysiin marka aan gurigoodii geeyey waxaa timid inay caliyow iyo ciise iyo cabdiyo ay dhahaan wiilal guriga ku jiray oo soo baxeen wiilashii waxay yidhaahdeen ninkaanaaba ka shakinay ba askartaasaaba noo ballamiyey haddii ay tahay hadal buu nagu yiri mobeelada xaraysa ah marka ninkaan mobeelkeena nooga qaada aniga waxaan idhi kitaab soo qabsatada waa idiin dhaaranayaa inaanu mobeel qaadan wiilashu waa ahandadeen dharbaaxshay ugu bilaabeen ayagiina dharbaaxsho shiduhun baa galay wiilashu waa sii dileen askartii wax dhacdiina mana ka mid ahayn mana aqoonin ayaguna waa i garaaceen labada dhinac laba garaac baa ka mutaystay kabacdi kitaab soo qabsada markaa yidhi waa idiin dhaaranayaa inaan raggaas ka mid ahayn ayaa mid ka mid wiilashii inta xoogaa xabadka ii garaacay wuxuu yidhi haliska sii daayay ninkaan dhibaatooyinkaas ayaa naga haystay degmooyinka qaar maba la aadi karo hadda sida xaafad xaafad xaafad ay hadda kala yihiin fooli loogiyo kaabagoday iyo meesha la yidhaahdo warlaliska iyo meeshan kaloo la yidhaahdo ii sheeg gubta ciise cabdi iyo lamaba aadaba majaajba haddayba habeen la gaaraba waaba diidayaanba فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم guud ahaanna caawa halka ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. بدين عظيم